قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. طيب، هذه رسالة في الدماء الطبيعية. يقول المؤلف رحمه الله: الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس. حيض واستحاضة ونفاس، وهذا هو القول الراجح فيما يصيب المرأة من الدماء، أنها ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس. والفقهاء رحمهم الله يزيدون أمرين آخرين، فيزيدون يقول: الدم المشكوك فيه ودم الفساد. فتكون على هذا الدماء التي تصيب المرأة على المشهور من المذهب كم؟ خمسة: دم فساد، دم فساد، ودم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس، ودم والمشكوك فيه. والمشكوك فيه ما تعريفها الفقهاء؟ يقولون: دم الفساد، دم الفساد هو الدم الذي لا يمكن أن يكون حيضا. دم الفساد والدم الذي لا يمكن أن يكون حيضا، بأن كان قبل بلوغ سن الحيض أو بعده، بعد انقطاعه. فمثلا ما يصيب الأنثى قبل 9 هذا يسمى دم فساد، ما يصيبها بعد 50 هذا دم فساد. إذن يقول: دم الفساد هو الذي يصيب الأنثى، يصيب الأنثى قبل 9 وبعد 50، هذا واحد. ودم الفساد أيضا هو الذي يخرج من الحامل، يقول هذا دم فساد لأن الحامل لا تحيض. ودم الفساد أيضا وصورة ثالثة هو الدم الذي يكون أقل من الحيض، أقل من مدة الحيض، لأن أقل الحيض يوم وليلة. فالدم الذي يكون أقل من يوم وليلة يصيب المرأة ويكون أقل من يوم وليلة، هذا يسمى دم فساد. إذن صار دم الفساد له كم صورة أو له كم مثال؟ ثلاثة: الأول ما كان دون 9 وفوق 50، هذا يقول دم فساد لأن سن الحيض ما بين 9 سنين إلى 50. ثانيا ما يصيب الحامل، ما يصيب الحامل يقولون إنه دم فساد وليس بحيض، لأن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. ويستدل على أن الحامل لا تحيض بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. ولو كانت الحامل تحيض لقال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حتى، لا توطأ امرأة حتى تحيض حيضة. فلما جعل الغاية بالنسبة للحامل وضع الحمل، وبالنسبة لغير الحامل حيضة، دل ذلك على أن الحامل لا تحيض. طيب، هذه صورة. الصورة الثالثة، وهذه صورة، الصورة الثالثة ما كان أقل من الدم الذي يخرج من الأنثى دون أقل الحيض. وأقل الحيض ما هو عندهم؟ يوم وليلة. فلو خرج من امرأة دم لمدة نصف يوم هذا يسمى دم فساد. طيب، ثانيا النوع الثاني من الدماء دم الحيض، دم الحيض وهو الدم الذي يخرج من الأنثى في زمن الحيض في أوقات معلومة. دم يصيب المرأة في أوقات معلومة، فلابد فيه من شرطين عندهم: أن يكون في السن المعتبر، وأن يكون في المدة المعتبرة. السن المعتبر ما بين 9 إلى 50، والمدة المعتبرة ألا ينقص عن يوم وليلة وألا يزيد على 15 يوما. فهمتم الآن؟ دم الحيض هو الدم الذي يصيب الأنثى في وقته وفي زمنه، في وقته بالنسبة للأنثى وفي زمنه بالنسبة للحيض. فيشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون ما بين 9 إلى 50، هذا بالنسبة للسن. وبالنسبة للمدة، مدة الحيض، أن يكون ما بين يوم وليلة إلى 15. فما نقص عن يوم وليلة ماذا يكون؟ سبق لنا فساد. وما زاد عن يوم وليلة يكون دم استحاضة، دم استحاضة. طيب، ننتقل للثالث: دم الاستحاضة، وهو الدم الذي جاوز أكثر الحيض. الدم الذي جاوز أكثر الحيض، فإذا فأكثر الحيض 15 يوما، إذا زاد عن 15 يوم يقول ما زاد هذا دم استحاضة، دم استحاضة. مفهوم؟ طيب، النوع الرابع من الدماء المشكوك فيه. مشكوك فيه، ايش معنى مشكوك فيه؟ يعني لا نعلم او نشك هل هو حيض او ليس بحيض. وله صورتان: الصورة الاولى من الدم المشكوك فيه الدم الذي يخرج من المرأة النفس بعد الطهر في مدته، هذا مشكوك فيه. إذا خرج دم من الأنثى في مدة النفاس بعد انقطاعه فهذا مشكوك فيه. مثال ذلك: امرأة نفست لمدة 30 يوما وانقطع الدم، وبعد 3 أيام عاد دم. هذا الدم العائد يشك هل هو نفاس فيلحق به، أو حيض فيكون حيض، أو استحاضة. إذن الدم المشكوك فيه، الصورة الأولى له ما هي؟ هو الدم الذي يكون مع النفس بعد انقطاعه في مدته، لابد في مدته، مدة النفاس عندهم 40 يوما. صورة ثانية له: ما زاد عن اليوم والليلة للمبتدأة. مبتدأة، مش المبتدأة؟ المبتدأة التي ابتدأها الحيض. فمثلا امرأة صغيرة حاضت يوم وليلة، هذا حيض يقيني عندهم. لماذا؟ لأن أقل الحيض يوم، ما زاد يقول مشكوك فيه، ما ندري، فيقول هذا مشكوك فيه. إذن صار الدم المشكوك فيه له صورتان: الصورة الأولى الدم الذي يعاود النفس بعد انقطاعه في مدته، الصورة الثانية ما زاد على اليوم والليلة بالنسبة للمبتدأ. طيب الخامس، النوع الخامس: دم النفاس. دم النفاس، وهو دم النفاس الدم الذي يخرج من الأنثى، من المرأة، بعد الولادة، بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، ومعه طلق. ومعه طلق، مفهوم؟ هذا نفاس، النفاس والدم الذي يخرج عقب الولادة، واضح؟ أو قبلها مطلقا أو بقيت، بقيت قبلها ومعه بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا الدم النفاس. إذن الدماء فساد، حيض، استحاضة، مشكوك فيه، نفاس. والصواب أنه لا يوجد إلا ثلاثة والتي هي من ذكر المؤلف: داء حيض واستحاضة ونفاس. نعم، وسيأتي إن شاء الله بيان. نعم. على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، أولا لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها، ثانيا ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. الإنسان إذا اعتمد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس، فتطمئن، يطمئن قلبه لأنه اعتمد على الشرع، وينشرح صدره، وكذلك تطيب نفسه وتبرأ ذمته، وتبرأ ذمته. فصار الآن في تمسك الإنسان واعتماده على الكتاب والسنة هذه الفوائد: أولا طمأنينة القلب، لأن قلبه يطمئن أن الذي عمله هو الموافق للشرع. ثانيا انشراح الصدر، لأن الإنسان الذي يعتمد على ما ليس في نص من كتاب ولا سنة تجده في قلق وحيرة، هل هذا نص، هل هذا هو الشرع أو ليس هو الشرع. كذلك أيضا براءة الذمة، لأنه فعل ما أمر به، لأن الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. ثالثا ولأن ما عداهما فإنه يحتج له لا يحتج به، إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن كان في الكتاب والسنة. طيب إذن ما عدا كلام الله، ما عدا كلام الله وكلام رسوله وأقوال الصحابة التي ذكر المؤلف لها شرطين، ليس بحجة، فأقوال التابعين ليست حجة، ومن بعدهم من باب أولى. إذن أقوال أهل العلم يحتج لها لا يحتج بها، فلا يقول الإنسان والله هذا سنة لأن فلان فعله، فلان يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، لكن قال في الصحابة، قال بشرط أن لا يكون في كتاب السنة ما يخالفه، أن لا يخالف نصا، والثاني أن لا يعارضه قول صحابي آخر، فهذا شرطان لقبول قول الصحابي، أن لا يخالف نصا وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. طيب إذا عارضه قول صحابي آخر ماذا نصنع؟ أولا ننظر أيهما أقرب السنة للنص أو لقواعد الشريعة، إذا كان قول كل واحد منهما مقارب، يعني القولان متكافئان، فماذا نصنع؟ نقول ننظر من جهة إيش؟ العلم، إذا كان أحدهما أعلم من الآخر يؤخذ بقوله. فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. نعم. وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته، وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار يسرهما ما لم يكن إثما. حيض الحامل، الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. طيب المذهب ما هو؟ أن يكون دم فساد. نعم. والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. ولذلك قال الشافعي رأيت امرأة تحيض وهي حامل، وهذا يعني يدل على أنه موجود في الواقع، لكنه قليل جدا، يعني قليل أو نادر، يعني حيض الحامل قليل أو نادر. وذلك حيض والمرضع كذلك، لكن المرضع كونها تحيض أكثر من الحامل. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات صفحة 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكي أنه رجع إليه انتهى. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين: المسألة الأولى الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرا، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها. طيب هذه مسألة الأولى مما تخالف به الحامل إذا حاضت غيرها. أولا الطلاق، أن المرأة الحائض يحرم طلاقها، يعني يحرم طلاق الحائض، لكن لو حاضت حامل يجوز طلاقها لأن طلاقها بالعدة، إذ العدة بالنسبة للحامل هي وضع الحمل. ولذلك سبق لنا في كتاب العدد أن الحامل أم المعتدات، أن الحامل أم المعتدات. لماذا؟ لأنها تقضي على كل عدة. ولذلك الآن لو طلقها وهي حائض فعدتها وضع الحمل، لو ماتت حامل، لو مات رجل عن امرأته وهي حامل فعدتها وضع الحمل، ولو كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10. الإنسان مات عن زوجته وبعد ساعة وضعت، خلاص لا إحداث ولا عيلة، انتهت. لقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب مسألة الثانية، أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها، لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب هذا متفرع، المسألة الثانية متفرع، أن حيض الحامل لا تنقضي في عدة، فلو طلق زوجته وهي حامل، طلق زوجته الحامل وهي حائض، فنقول أولا هذا الطلاق صحيح وطلاق للعدة. ثانيا، هل إذا طهرت من حيضها وهي حامل تنقضي عدة؟ لا تنقضي عدة. إذن هاتان مسألتان تستثنى من حيض الحامل، أولا جواز طلاقها، وثانيا أن حيضها لا تنقضي به عدة. نعم. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. الطوارئ على الحيض أنواع، النوع الأول زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7، أو تكون عادتها 7 أيام فتطهر 6. النوع الثاني تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت. وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده. طيب الطوارئ ما للحيض؟ الحيض يطرأ عليه إما زيادة أو نقص، وإما تقدم أو تأخر. زيادة مثل إذا كانت عادتها 5 أيام فحاضت 7 أيام، هذه زيادة. نقص كانت عادتها 7 أيام فحاضت 5، هذا نقص. تقدم تحيض في اليوم 20 إلى اليوم 25، وفي شهر من الشهور حاضت من 10 إلى 15، فتقدم. تأخر أكسر. ماذا نصنع في التأخر، في التقدم والتأخر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف. وهذه المسألة لا تخلو من حالين، المسألة الطوارئ على الحيض بالنسبة للمرأة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون المرأة لها عادة مضطردة فيما سبق، والمرأة لها عادة مضطردة. والحال الثانية أن لا يكون لها عادة مضطردة، مختلفة. فأما الحال الأولى وهي ما إذا كان لها عادة مضطردة، بأن كانت تحيض من أول يوم إلى اليوم 7، كل شهر تحيض من 1 إلى 7، لا تزيد ولا تنقص، وفي أحد الشهور حصل لها زيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر، فهنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فمنهم من قال إنها تعتبر العادة فتجلس عادتها، وما زاد لا تعتبره شيئا فتجلس. يعني مثلا مثال ذلك، امرأة كل شهر تحيض 7 أيام من 1 إلى 7 إلى نهاية 7، وفي شهر من الشهور حاضت 10، زاد صار 10 أيام، ماذا تصنع؟ هذا محل خلاف. فبعض العلماء قال إنها تعتبر العادة، فعلى هذا تجلس عادتها، وما زاد فإنها في حاضة، تغتسل وتصوم وتصلي. ومنهم من قال إنها ترجع إلى التمييز، في هذه الحال تميز فتنظر هل الدم الذي زاد فيه أوصاف الحيض فيكون حيضا أو لا فلا يكون حيضا. فمفهوم الآن؟ إذن الطوارئ على الحيض إما أن يكون من امرأة لها عادة مضطردة قبل قروها، هذه تقدم والتأخر أو النقص أو الزيادة، وإما أن يكون من امرأة ليست لها عادة. فأما إذا كان من امرأة ليست لها عادة مضطردة فهذه تتبع إيش؟ التمييز، تميز ما كان حيضا فهو حيض وما ليس بحيض فليس بحيض. لكن الكلام على ما إذا كان لها عادة مضطردة، فهنا محل خلاف. فبعض العلماء قال إنها ترجع إلى عادتها فتجلس العادة، وما زاد فهو استحاضة، وهذا هو المذهب في المسألة، وهو أريح بالنسبة للنساء، وهو الذي يرجحه أيضا شيخنا رحمه الله أخيرا، يقول القول بالجلوس بالعادة أريح للمرأة. ومن العلماء من قال إنها ترجع إلى التمييز، وهذا ذكر المؤلف قال وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا القول وإن كان من حيث القواعد له وجه، إلى قواعد الشرع تدل عليه، لأننا سبق أن الشارع علق الحكم بالحيض على وجود الأذى، فمتى وجد الأذى وجد الحيض. لكن نقول القول الأول من جهة الراحة للنساء أريح، ويشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وعلى هذا فنقول المرأة إذا حصل عندها اختلاف في حيض زيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر، فإن كان لها عادة مضطردة فإنها تجلس عادتها، وما زاد فهو استحاضة، وإن لم يكن لها عادة أو اختلفت عادتها ففي هذه الحال ترجع إلى التمييز. قول راحة، المرأة إذا كان لها عادة فإنها تجلس عادتها، وعادتها 5 أيام تجلس 5 أيام، 6 أيام تجلس 6 أيام، إذا لم يكن لها عادة حينئذ ترجع إلى التمييز. طيب بقي حال ثالثة، وهي إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز نقول ترجع إلى غالب عادة نسائها. طيب فالمهم أن أفهموا أن هذه المسألة، يعني القول في هذه المسألة، اختلف العلماء في حكم هذين النوعين، مبني على إيش؟ على هل المقدم العادة بالنسبة للمرأة أو المقدم التمييز. من العلماء من قدم العادة وقال العادة مقدمة على التمييز، فمن لها عادة بشرط أن تكون إيش؟ ثابتة مضطردة، فإنها تعمل بعادتها، ويشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ومن العلماء من قال يقدم التمييز، مفهوم؟ وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول وإن كان أقول تشهد له الأدلة أيضا والقواعد، لكن بالنسبة للتطبيق والعمل أيما أريح؟ القول الأول. وإذا كان شيخنا رحمه الله أخيرا يفتي بالقول الأول وهو الرجوع إلى العادة. والقولان يعني من حيث الدليل كلاهما له وجه، هذا عليه دليل وهذا عليه دليل، لكن الكلام الآن من حيث التطبيق، وذلك أن النساء بعض النساء ما تعرف التمييز، التمييز أنها تميز بين دم الحيض وبين غيره، فما كان حيضا فهو حيض وما ليس في أوصاف الحيض فهو استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يتميز به الحيض. نعم. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. في المذهب نستبيد أن المذهب والرجوع إلى العادة. ولما وسعه تأخر تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك. عبارة المستقصدة والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها، مستحاضة المعتادة تجلس عادتها. وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير، انتهى. النوع الثالث صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح، أو متكدرا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم له بقوله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في الصفرة والكدرة بين المؤلف: الصفرة والكدرة لا تخلو، إما أن تكون قبل الحيض أو بعده أو في أثنائه. الصفرة والكدرة إذا أصابت المرأة إما أن تكون قبل الحيض قبل زمنه أو بعده أو في أثنائه إن كانت في أثنائه متصلة به، يعني مثلا حاضت المرأة وفي اليوم الثاني انقطع الدم ورأت صفرة وكدرة، فهذه ينسحب عليها حكم الحيض لأنها في زمن الحيض، ولا واضح. طيب، إن كانت بعد الحيض بعد الطهر فليست معتبرة، لقوله أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا، وهذا نص صريح. طيب، بقينا في واحد مسألة إيش الثالثة أو الحل الثالثة: إذا كانت قبل فهل هي معتبرة أو لا؟ هذا محل خلاف، فمن العلماء من قال إنها معتبرة لأنها تكون من الحيض بداية حيض لمفهوم حديث أم عطية، فمفهوم قول بعد الطهر أنها له مفهومان، أو تحت هذا المفهوم مسألتان: في أثنائه مش بعد وقبله، فقالوا في أثنائه معتبرة وقبله معتبرة. ومن العلماء من قال لا، ليست معتبرة، ولذلك رواية البخاري ليس فيها بعد الطهر: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، وليس فيها بعد الطهر، فعلى هذا تكون رواية البخاري هي المعول عليها المعتبرة. فنقول الصفرة والقدرة لا تعتبر شيئا، لا قبل الطهر، لا قبل الحيض، ولا بعده. أما قبل الحيض فلأنها في غير زمن الحيض، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأما بعد الطهر فللحديث: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ولحديث أم عطية. وأما في أثناء فواضح أنها متصلة به فيكون لها حكم الحيض. فهمتم الآن؟ إذن الصفرة والقدرة، الصفرة والقدرة إما أن تكون قبل الحيض أو بعده أو في أثنائه. إن كانت في أثنائه متصلة به فهي منه حيض، بعده ليست شيئا، قبله فيه خلاف، والراجع أنها أيضا ليست شيئا، بس إلا إذا كانت بداية مثل رأى الصفرة والقدرة ثم حاضت بعد مثل ساعة وما أشبه ذلك، فهذا دليل على أن هذا بداية الحيض. لكن الكلام على مثل عادتها في اليوم الخامس ورأت صفرة وقدرة في اليوم الثاني مثلا أو الثالث، بقي على زمن حيضها مثل يومان أو يوم، هذه ليست بشيء. قال في شرحه فتح الباري: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء، وبين حديث معطي المذكور في الباب، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وما في غيرها، فعلى ما قالت معطية انتهى. وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازما به قبل هذا الباب، أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء، فيها الكرسف القطن فيه الصفرة، فتقول: لا تأجلن حتى ترين القصة البيضة. وقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. نعم، وهذه القصة يعني ليس كل النساء يرون القصة البيضاء، بعض النساء ينقطع الدم يجف فقط، وبعضهن يرين القصة البيضاء. نعم. النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك، فهذان حالان. الحال الأولى أن يكون مع الأنثى دائما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الحال الثاني أن لا يكون مستمرا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. مكتوب الحال الثاني، صوت الحال الثانية، وذلك حال يقول مؤنث معنى لا لفظا، مذكر لفظا مؤنث معنى، هذا الأصل فيه. فتقول مثلا الحال الأولى، إيه الأول، فهذا له حالان، الحال الأول لو الأفصح أن يقول الحال الأولى مراعاة، فيقول الأولى مراعاة لشيء للمعنى، مراعاة للمعنى، ولذلك يقولون اللفظ كلمة الحال هو مذكر لفظا مؤنث معنى، فتقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، وإن كان كلمة الحالة الأولى له وجه يعني فيه لغة، لكن الأفصح أن تذكره لفظا وتؤنثه معنى. فعلى هذا يقول الأول بناء على اللفظ، ويجوز الأولى وهو أفصح بناء على المعنى. إذن خلها تبقى على المعنى صحيح، يعني التذكير هنا على بناء على لفظ الحال. فمذهب الشافعي في أصح قولي أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر، إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس. وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح. طيب، وإذا أخذنا بالقول السابق العادة أن المرأة إذا كان لها عادتها وجلست العادة ثم حصل معها فيما بعد تقطع، ماذا يكون حكم التقطع؟ استحاضة. ولك هذا القول يريحك حقيقة، قول بأن المرأة إذا كان لها عادة تجلس عادتها مريح، فنقدم أولا إيش العادة، إذا لم يكن لها عادة نرجع إلى التمييز، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تظهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاع في آخر عادتها أو ترى قصة البيضة انتهى، فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين، والله أعلم بالصواب. النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة، وهذا حكمها. طيب، إذا الجفاف أو الرطوبة التي تراها المرأة نقول حكمها حكم الصفرة والكدرة، إن كانت في زمن الحيض فلها حكمه، وبعده أو قبله فليست بشيء.